حديث 37 عن أبي هريرة رضي الله عنه كيس أبو هريرة خديش الرازي بد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيس پیغمبري صلى الله عليه وسلم دبيجد إن الدين يسر هنديك دين يبصان هي ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه نين مروبك زيدي طاقة أخو عبادتي بكت إلا دي أف دينها غلبت لك دي غلبت لك جارك دي دي زفرين تا يسري تشتبصانهي اعتدالي دمهي كوي دي هربت أو فسددو بجاهين همي وقتا سداد بخو بگرن سداد چيه؟ أبا مرو في نوفن جيبتن تشولت خودا تساهل نكت تشدد جنكت وقاربو يعني خونزيكي چلت كن خونزيكي هنده لبكن كوهين تشتي چيتر بكن هكار هين نشين ابدرسي تشتي چيتر بكن همي وقتا خونزيك بكن وابشرو اش بشرايا هاتي مزجينيه واستعينو بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة استعينو يعني أبان تشتبخو بكنا هاريكار السرهنده وهين بردوام طاعتي خده بكن هين طاعتي كانجي بكن وان وقتا قلت ونشاط هاي وكي چه غدوه سر روجه والروحة بشتي نيفرو وشيء من الدلجة هندكش دوماهيكو شوه أبان وقتا طاعتي خده تعالى بكن ده أف وقتتها بوابنا هاريكار السر طاعت سبيدين روف دي رابط المروف بنشاط هروصا أف وقتت ديجي